Урок третий. Раздел В. Сахафи. Жарида. Талиб. Талиба. Тильмиз. Тильмиза. Устаз. Устаза. صديق صديقة أب أم ابن بنت ولد أخ أخت كلية جامعة مكتب ثانية أنا ممتاز أزرق جميل لطيف طويل قصير عظيم من أين في مع المغرب الجزائر تونس مصر العراق السعودية أمريكا الولايات المتحدة إنجلترا فرنسا اليابان